الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم رسم صور ذوات الأرواح مثل الإنسان أو الحيوان؟ الحمد لله، لا يجوز ذلك مطلقا في قول عامة أهل العلم فيما نعلم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب التصوير هو التحريم، فلا يجوز للإنسان مطلقا أن يتسبب في صنع شيء من ذوات الأرواح، سواء كان تصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير الفوتوغرافي، إلا ما دعت له الحاجة والضرورة منه، كما نص على ذلك العلماء. وقد كثرت الأدلة الدالة على حرمة التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يوقع نفسه في لعنة الله، فإن المصور ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يجوز له أن يوقع نفسه في من توعد بالعذاب الأليم الشديد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأزلام، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وامتنع يوما من الأيام عن دخول بيت عائشة بسبب قرام فيه شيء من التصاوير، حتى هتكته عائشة رضي الله تعالى عنها، فجعلتها وسادتين توطآن منبوذتان. فكل ما فيه روح لا يجوز تصويره بأي نوع من أنواع التصوير، هذا ما ندين الله عز وجل به، لكن ما دعت له الحاجة والضرورة من الصور الفوتوغرافية هذا لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن نصور على حسب الضرورة، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.